حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. نبذة عن المؤلف. هو الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، التحق بركب الإعلام عام 73 من خلال تقديم برامج الأطفال بإذاعة قطر مع الإعلامية أمينة الكواري، وفي أواخر عام 1977 انضم إلى أسرة المذيعين بتلفزيون قطر، وقدم خلال مسيرته التلفزيونية العديد من البرامج الثقافية والأدبية والحوارية والاجتماعية إلى جانب قراءة النشرات الإخبارية. من أشهر برامجه التلفزيونية التي عرف واشتهر بها البرنامج الديني الأسبوعي اسألوا أهل الذكر، وكان تلفزيون قطر أول تلفزيون عربي يقدم برامج دينية على الهواء مباشرة ولمدة 30 دقيقة، وبمشاركة المشاهدين من خلال طرحهم للأسئلة الدينية. ومن أشهر العلماء الذين استضافهم الدكتور عبدالله فرج، العالم الراحل فضيلة الشيخ محمد الغزالي، الدكتور محمد عمارة، الدكتور أحمد عمر هاشم، الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ صلاح أبو إسماعيل. كذلك اشتهر ببرنامج ديني آخر، تأملات في سور القرآن الكريم، وكان يقدم على الهواء مباشرة أسبوعيا وبمشاركة من المشاهدين. شارك في قراءة نشرات الأخبار في معظم التلفزيونات العربية، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية. شارك في العديد من البرامج في الدول العربية ضيفا للتحدث عن اللغة العربية والثقافة والتربية والتعليم. تم تعيينه رئيساً لقسم المذيعين عام 88. حصل على درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 98 بتقدير امتياز، مع مرتبة الشرف الأولى بعنوان إبراهيم العريض شاعراً دراسة نقدية. في العام 2004 حصل على درجة الدكتوراه من الكلية نفسها بعنوان الشعر الحديث في قطر تطوره واتجاهاته الفنية بتقدير امتياز، مع مرتبة الشرف الأولى. وفي عام 2005 عين رئيسا للقسم الإعلامي في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وترأس العديد من مهرجانات الدوحة الثقافية رئيسا للجنة الإعلامية. وفي عام 2006 انتقل إلى هيئة التعليم العالي، ثم خبيراً ومستشاراً في إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مديراً للبرنامج العربي ودول آسيا. كانت له كتابة أسبوعية في جريدة الشرق بعنوان مطبات لغوية، حيث كان يقوم بتصويب الأخطاء النحوية للمذيعين. شارك في نشاطات عديدة من خلال ملتقى المؤلفين. له برنامج بعنوان أدبيات يبث عبر قناة وزارة الثقافة اليوتيوب أسبوعيا. يشرف حاليا على مبادرة إعلام يتجدد لتطوير العمل التلفزيوني، وخاصة في مجال تدريب المذيعين، فن الإلقاء وتصويب الأخطاء اللغوية، اعتبارا من الأول من يوليو عام 2022، مع خطة للاستمرار في هذه المبادرة وضرورة توسيع الخطة لتشمل التعاون بين المؤسسة القطرية للإعلام وجامعة قطر، قسم الإعلام وقسم اللغة العربية. أخيراً، المشاركة في إدارة ندوات درب الساعي خلال مونديال 2022. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب،